بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية. العبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه وله ما طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قالوا: باب فضل التوحيد. هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله عقب الباب السابق لمناسبة، يعني أنه لما ذكر في الباب الأول كتاب التوحيد ذكر معنى التوحيد، أعقبه بذكر فضله وتكفيره للذنوب تشويقا وترغيبا فيه، تشويقا وترغيبا في التوحيد وتحذيرا مما يضاده وهو الشرك. هذا مناسبة ذكر هذا الباب بعد الباب السابق، أنه لما ذكر في الباب السابق التوحيد ومعناه أعقبه بذكر فضله وبيان تكفيره للذنوب تشويقا إليه وترغيبا فيه وتحذيرا مما يكون مضادا له وهو الشرك. وقوله: باب فضل التوحيد. الباب هو ما يدخل منه إلى غيره، واصطلاحا عند أهل العلم الباب اسم لجملة مختصة من العلم تحتها فصول ومسائل في الغالب. وقوله باب هو خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هذا باب، هذا باب أو هذا باب، ويصح أو يجوز أن يكون مبتدأ وخبره محذوف. وقوله فضل التوحيد وما يكفر به، وما يكفر من الذنوب. فضل التوحيد، قد يظن ظان أن قوله فضل يدل على أن ذلك زيادة وأنه نفل ولا يجب، لكن يقال إنه لا يلزم من إثبات أو من ثبوت الفضل لشيء أن يكون غير واجب، بل يكون الشيء واجبا ويكون الفضل من آثاره ونتائجه. ولذلك أمثلة منها صلاة الجماعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 إيش درجة. وقوله تفضل مع أنها إيش واجبة، فالفضل والخيرية أيضا كذلك، الخيرية قد يوصف بها الشيء مع كونه واجبا. فإذا قل هذا خير لا يلزم من كونه خير من من من قولنا أو من وصفنا له بأنه خير أن لا يكون واجبا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم. مع أن الإيمان بالله أساس، من لا إيمان له ومن لا إيمان عنده ليس بمسلم. وقوله فضل التوحيد يشمل، أو هذا شامل لأنواع التوحيد الثلاثة، فالفضيلة هنا بالنسبة للتوحيد تشمل أنواعه الثلاثة، وهي توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وقوله وما يكفر من الذنوب، ما هنا يجوز أن تكون موصولة، تكون اسما موصولا، باب فضل التوحيد وما يكفر، وحينئذ يكون المعنى باب فضل التوحيد وذكر ما يكفر من الذنوب، أو باب فضل التوحيد وباب ما يكفر من الذنوب. هذا على القول بأنها إيش؟ موصولة، يعني اسما موصولا. ويجوز أن تكون ما هنا مصدرية، مصدرية باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وحينئذ يكون المعنى باب فضل التوحيد ها وتكفيره للذنوب، باب فضل التوحيد أو باب فضل التوحيد وباب تكفيره للذنوب، باب فضل التوحيد وتكفيره للذنوب. وهذا المعنى أشمل وأعم وأولى، أعني أن نجعلها مصدرية، لأننا إذا قلنا إنها موصولة فقد يفهم فاهم أو يتوهم واهم أن هناك ذنوبا لا يكفرها التوحيد. يقول معنى باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، يعني والذنوب التي يكفرها وهي كذا وكذا وكذا، وأن هناك ذنوبا لا يكفرها التوحيد. وأما إذا جعلناها مصدرية فينتفي هذا الوهم، لأن المعنى أن جميع الذنوب تكفر بالتوحيد، وهذا هو مراد المؤلف، هذا هو مراد المؤلف. إذن نقول هنا ما يحتمل أن تكون اسما موصولا ويحتمل أن تكون مصدرية، وجعلنا لها مصدرية أو لا. لماذا؟ لأن فيه دفع توهم أن هناك من الذنوب أو أن بعضا من الذنوب لا يكفرها التوحيد، لأن إذا قلنا إنها اسما موصولا يكون التقدير باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، يعني والذنوب التي يكفرها، فقد يفهم فاهم أن هناك ذنوبا لا يكفرها، فالتوحيد يكفر الذنوب جميعا. ولهذا قلنا إنها تكون إيش؟ مصدرية، لأن التوحيد يكفر الذنوب جميعا، وذلك أن حسنة التوحيد حسنة عظيمة لا تقابلها معصية، إلا أحرق نور تلك الحسنة التي حسنة التوحيد أثر تلك المعصية. لكن إذا كمل هذا النور بأن حقق الإنسان التوحيد، وهذا الباب أراد به المؤلف أن يبين شيئا من فضل التوحيد، وأنه أعظم الأعمال في تكفير الذنوب. يعني مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن المؤلف رحمه الله أراد أن يبين فيه شيئا من فضل التوحيد، وأنه أعظم الأعمال في تكفير الذنوب، وذلك لأن التوحيد هو أساس الأعمال وهو أصلها. يقول المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قول الذين آمنوا، آمنوا بالله وبما يجب الإيمان به، آمنوا بالله وبما يجب الإيمان به، وإن شئت فقل آمنوا بما يجب الإيمان به، ويدخل في ذلك الإيمان بالله، يعني الإيمان يجب بالله، أن يكون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والإيمان هو معنى آمنوا، يعني أخلصوا العبادة لله. الذين آمنوا أي أخلصوا العبادة لله عز وجل. والإيمان في اللغة هو التصديق، وأما شرعا فهو التصديق المستلزم للقبول والإذعان، التصديق المستلزم للقبول والإذعان. أفهمتم؟ إذن الإيمان في اللغة مجرد التصديق، آمن به يعني صدقه. وأما شرعا فهو التصديق المستلزم للقبول والإذعان، فليس مجرد التصديق يكون إيمانا، فلا بد من قبول ولا بد من إذعان. لا بد من قبول ولا بد من إذعان. أفهمتم؟ نعم. يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم. اللبس بمعنى الخلط والمزج، أي لم يخلطوا توحيدهم بشرك، لم يخلطوا توحيدهم بشرك. ولهذا قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، والمراد بالظلم هنا هو الشرك بالله عز وجل. المراد بالظلم في قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هو الشرك لأمرين. الأمر الأول أن الله عز وجل جعلهم في مقابل الإيمان، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فمقابل الإيمان عدمه وهو الإشراك بالله عز وجل. وثانيا أنه ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين، يعني على الصحابة رضي الله عنهم، فقالوا يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه أو أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس ذلك، يعني ليس الأمر كما تظنون، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح يعني لقمان، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وعلى هذا يكون المراد بقوله بظلم، المراد به ماذا؟ المراد بالظلم هنا الشرك، لدليل أثري ولفظي من الآية. أما الأثري فهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الأمر كما تظنون، إنما هو الشرك. وأما الدليل اللفظي من الآية فإن الله عز وجل جعل الظلم مقابلا أو في مقابل الإيمان، فيكون المراد به إيش؟ ما ضاد الإيمان، ضد الإيمان، وهو الإشراك بالله عز وجل. وقوله الذي ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما هو الظلم؟ الظلم في اللغة النقص، الظلم في اللغة النقص. قال الله عز وجل في سورة الكهف كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص منه شيئا، وهو في اللغة الظلم، فهو في اللغة النقص، الظلم في اللغة النقص. وأما شرعا فهو نقص كل ذي حق حقه، نقص كل ذي حق حقه. فإذا نقص الإنسان ما يجب عليه لنفسه أو لغيره فهو ظالم، فكل ما يجب عليك لغيرك إذا نقصته فهو ظلم. إذن هو شرعا نقص كل ذي حق حقه، وهو يدور على أمرين أو على شيئين. الظلم يدور على أمرين، إما ترك واجب وإما فعل محرم، يعني الظلم دائر بين هذين الأمرين، إما ترك واجب وإما فعل محرم، وإما فعل محرم. والظلم نوعان، أولا ظلم العبد نفسه، ظلم العبد نفسه، وأعظمه الشرك بالله عز وجل، وهو نقص حق الله وما يجب له، ويليه أيضا حق الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، وقال عز وجل والكافرون هم الظالمون. ثم يلي ذلك، يعني ظلم العبد نفسه، يليه المعاصي على اختلاف أجناسها وأنواعها من كبائر وصغائر. إذن الظلم نوعان، أو الأول أو القسم الأول والنوع الأول ظلم العبد نفسه، يعني أن يظلم العبد نفسه، وأعظم ذلك الإشراك بالله عز وجل، وهو نقص حق الله وما يجب له، ويدخل في ذلك أو يليه حق النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن الشرك ظلم قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، وقال عز وجل والكافرون هم الظالمون. ثم يلي الإشراك المعاصي على اختلافها من كبائر وصغائر. النوع الثاني من أنواع الشرك ظلم العبد غيره، من أنواع الظلم. النوع الثاني من أنواع الظلم ظلم العبد غيره، وظلم العبد لغيره يدور على ثلاثة أشياء أو على ثلاثة أمور بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع، فقال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. إذن ظلم العبد لغيره إيش؟ يدور على ثلاثة أمور، فكل ظلم للغير فهو لا يخرج عن هذه الأمور الثلاثة، وهي ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم. فالأول إن دماءكم ظلم النفس، يعني الظلم المتعلق بالنفس وما دونها من قتل أو إتلاف عضو أو اعتداء بضرب أو ما أشبه ذلك، هذا كله داخل في قوله إن دماءكم. والثاني وأموالكم ظلم في المال، بأن وضابطه أن يدعي ما ليس له أو ينكر ما وجب عليه، أن يدعي ما ليس له أو يجحد وينكر ما وجب عليه. فيدعي ما ليس له بأن يقول هذه الأرض لي وليست له ويحكم له بها، هذا ظلم. أو ينكر ما وجب عليه، في ذمته دين لزيد فيطالبه به وينكر ذلك، هذا أيضا ظلم. إذن ظلم الظلم في المال يدور على هذين الأمرين، أو ضابطه أن يدعي الإنسان ما ليس له أو أن ينكر إيش ما وجب عليه. والثالث وأعراضكم في العرض، الظلم في العرض، فيدخل فيه الزنا واللواط والقذف والغيبة والسب والشتم، كل هذا داخل في أعراضكم. إذن تبين بهذا أن ظلم الغير لا يخرج عن هذه الأصول الثلاثة، فإما أن يتعلق بالنفس من قتل إلى ما دونه، وإما يتعلق بالمال، وإما يتعلق بالعرض. وقوله وقول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم هنا نكر في سياق النفي لأنها سبقت بالنفي لم، فتفيد العموم أو فيدل على العموم، لكنه عموم يراد به الخصوص، أي خصوص أنواع الظلم وهو الشرك. شف الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، نقول ظلم نكر في سياق ماذا؟ النفي، فتدل على العموم، يعني أي ظلم، لكن نقول المراد بقوله بظلم إيش؟ عام أريد به الخاص وهو الشرك، وعليه فالعموم هنا، العموم هنا في أنواع الشرك لا في أنواع الظلم، وذلك لأن أنواع الظلم، أنواع الظلم منها ما ليس بشرك كالمعاصي كما سبق، أظن واضح يا أي قلنا الذين ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، نقول ظلم نكر في سياق النفي فتشمل كل ظلم من شرك ومعاصي وما أشبه ذلك، لكن نقول هنا ظلم عموم يراد به الخصوص وهو الإشراك بالله عز وجل كما تقدم بدلالة اللفظ وبدلالة حديث ابن مسعود، وعليه فالعموم هنا بظلم، نقول عموم في أنواع الشرك وليس عموم في أنواع الظلم، لأن من الظلم ما ليس شركا وهو ظلم العبد لنفسه بالمعاصي. وقوله ولم يلبسوا إيمانهم، إيمانهم المراد بقول يلبسوا إيمانهم أي عبادتهم. والإيمان يأتي بمعنى العبادة أو يطلق على العبادة، كما في قوله عز وجل في القبلة وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال المفسرون أي صلاتكم إلى بيت المقدس، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وقوله أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك أي الذين هذه صفتهم، وأشار إليهم بقوله أولئك بصيغة البعد، أشار إليهم بصيغة البعد لعلو مرتبتهم. لهم الأمن وهم مهتدون أي لهم الأمن والهداية، لهم الأمن وهم مهتدون، فلهم الأمن ولهم الهداية في الدنيا والآخرة. فإذا حققوا إيمانهم ولم يلبسوه بظلم فإن لهم الأمن والهداية في الدنيا والآخرة، فهم آمنون في الدنيا، أمن يتعلق بالقلب بعدم قلقه وعدم حزنه، فتجد أن قلوبهم بسبب إيمانهم مطمئنة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهم آمنون من حيث من ناحية القلب قلوبهم مطمئنة، وآمنون أيضا في الآخرة من العذاب، وهم أيضا مهتدون في الدنيا والآخرة، مهتدون في الدنيا بشرع الله عز وجل، مهتدون في الدنيا بشرع الله عز وجل حيث هدوا إليه علما وعملا. شوف مهتدون في الدنيا بشرع الله حيث هداهم الله عز وجل إلى شرعه علما وعملا، فعلما أي هداهم هداية إرشاد ودلالة، وعملا هداهم هداية توفيق زي التوفيق. وهم أيضا مهتدون في الآخرة، وذلك بهدايتهم إلى الجنة. إذن الأمن هنا بالنسبة لهم يشمل أمن الدنيا والآخرة، والهداية أيضا تشمل هداية الدنيا وهداية الآخرة. فالأمن في الدنيا بالطمأنينة، بما يحصل في قلوبهم من الطمأنينة والسكون، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكر الله هنا يشمل جميع أنواع الذكر وليس خاصا بنطق اللسان. وهم آمنون أيضا في الآخرة من أي شيء؟ من عذاب الله عز وجل. وهم مهتدون دنيا وأخرى، فمهتدون دنيا بشرع الله حيث هداهم الله عز وجل إليه علما وعملا، وإن شئت فقل هداهم هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق. فهداية الدلالة بما رزقهم أو بما أتاهم من العلم النافع، وهداية التوفيق بما وفقهم له بسبب هذا العلم إلى العمل. وهم مهتدون أيضا في الدار الآخرة، يهديهم الله عز وجل إلى الجنة، كما قال الله تبارك وتعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، اهدوهم إلى صراط الجحيم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قوله من شهد أي أقر بقلبه ناطقا بلسانه، يعني نطق بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها، يعني قول الشاهد، إن شئت فقل شهد بقلبه ناطقا بلسانه. ومعلوم أنه إذا شهد بقلبه فهذه الشهادة لابد فيها من إيش؟ لابد أن تتضمن الإقرار والمعرفة. وناطقا بلسانه يعني عاملا بما دلت عليه من مقتضى. وإن شئت فسرها بقول الشاهد، قل أي شهد أي نطق بهذه الكلمة عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا. والشهادة لا بد فيها من العلم واليقين والتزام ما دلت عليه من المعنى. الشهادة لا بد فيها من علم ويقين والتزام بما دلت عليه من المعنى، فلا بد من علم، وهذا العلم يكون سابقا، يكون سابقا كما قال الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا بد أيضا من اليقين أي عدم الشك والتردد، ولا بد من التزام ما دلت عليه من معنى. فهذه أمور إيش؟ ثلاثة، لأن الشهادة تقتضي العلم بالمشهود به، فلا تصح مع الجهل، وتقتضي أيضا الصدق والعمل، نعم، وتقتضي أيضا الصدق وتقتضي أيضا العمل، ثلاثة أمور. هذه بالنسبة لي شهد. إذن نقول في قوله من شهد، نقول أقر بقلبه ناطقا بلسانه أو نطق بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها. والشهادة لا بد فيها من هذه الأمور الثلاثة: الأمر الأول العلم، والثاني اليقين، والثالث التزام معناها، التزام معناها. فالعلم أمر لا بد منه، لأن الإنسان لا يمكن أن يشهد إلا عن علم، فلا يصح أن يشهد عن جهل، هذه ليست شهادة. لو جاء إنسان القاضي ويشهد، يشهد عنده شهادة لم يعلم بها، مجرد أن يلقن إياها، هذه الشهادة لا تصح. أيضا لا بد من اليقين، فلا يكون مترددا شاكا، وأيضا لا بد من التزام معناها ومقتضاها، فلا يكفي أن يقول لا إله إلا الله. ولذلك أكرر دائما يا أخوة أننا نفسر المسلم، إذا أردنا أن نعرف المسلم نقول هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وعمل بمقتضى هذه الشهادة. ما يفيد يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، إذا قال ذلك حكم بإسلامه، يحكم بإسلامه. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: لو أذن الكافر أو أقام حكم بإسلامه، لأن الأذان والإقامة يتضمنان الشهادتين. لكن ليس معنى ذلك أن نقتصر على هذا، بل هذه الشهادة تعصم دمه، كما في حديث أسامة: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وليس معنى ذلك أنه يقتصر على هذه الشهادة، كما يظن بعض الناس أن يعني كونه يأتي بالشهادة يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن ذلك كاف في إدخاله الجنة. لأننا نقول كونك تقول لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ولا تعمل بمقتضى هذه الشهادة، أنت كاذب في هذه الدعوة، كاذب. كيف تقول لا إله إلا الله؟ ما معناها؟ لا معبود حق إلا الله، أين العبادة؟ أين العبادة؟ كما لو قلت لا سلطان إلا فلان ولا ملك إلا فلان ثم تخالف أوامره، هل أثبت له رئاسة؟ لا، ما يمكن. إذا مجرد نطقك أو تلفظك بهذه الشهادتين هذا يعصم دمك ظاهرا، لكن يطالب بماذا؟ بمقتضى. والعلم في الشهادة، قلنا العلم في الشهادة قد يكون فطريا وقد يكون مكتسبا. فالفطري ما فطر الله عز وجل الخلق عليه، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وإذاك لو أخذت طفلا ووضعته في صحراء أو في مغارة صرت تعطيه أكل وشرب لعبد الله عز وجل بمقتضى ماذا؟ بمقتضى الفطرة، بمقتضى الفطرة. لكن أبواه يهودانه إن كان يهوديين، أو ينصرانه إذا كان إيش من النصارى، أو يمجسانه إذا كان من المجوس. وقد يكون العلم بالله عز وجل مكتسبا، العلم بالله عز وجل مكتسبا، وذلك بالتفكر والتدبر والتأمل في آيات الله عز وجل. ولذلك كم من شخص هداه الله عز وجل إليه وإلى دين الإسلام بسبب ماذا؟ إيش؟ التفكر والتدبر في آيات الله. ويحصل هذا كثيرا. انظر مثلا إلى بعض علماء الفلك وبعض علماء الطب وما أشبه ذلك، من خلال تجاربهم وأبحاثهم وتأملهم وتفكرهم يعلمون أن لهذا الكون إيش؟ خالق سبحانه وتعالى. فتجد أنهم حينما يدرسون علم الفلك وعلم الهيئة والأجرام السماوية ينبهرون من قدرة الله عز وجل وحسن تدبيره، فيؤدي ذلك بهم إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. ويأتي إن شاء الله الكلام على البقية.